السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. يا أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. ابتداء ننبه فقط أن الجمعة القادمة والتي بعدها نتوقف لسبب الحج إن شاء الله تعالى، صلى الله ييسر لنا ولكم، وبعد جمعتين إن شاء الله تعالى نرجع. كم يكون تاريخ رجوع إن شاء الله تعالى؟ يعني نتوقف جمعتين، أي جمعة سنبدأ؟ ها؟ 26 نبدأ. إيه؟ يعني المحاضرة القادمة إن شاء الله، أو الجلسة القادمة ب 26/11 على ذمة أبو عمر إن شاء الله تعالى. إيه طلع غلط أنا أشكو. طيب، الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن سورة التين، أو سورة والتين، لأن بدايتها والتين. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه أقسام أقسم الله تبارك وتعالى بها، والتين والزيتون. التين والزيتون معروفان، ثمرتان مشهورتان، ثمرة التين وثمرة الزيتون، وهما من أطيب الثمار. والزيتون معروف أنه فيه الزيت المبارك، زيت الزيتون. والتين من الثمار الطيبة التي يحبها الناس ويأكلونها. وهنا الله تبارك وتعالى أقسم بهاتين الثمرتين لعظيم نفعهما، لعظيم نفعهما. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالتين والزيتون هنا بتقدير محذوف، بتقدير محذوف، وهو منبت التين والزيتون، يعني البلد التي ينبت فيها التين والزيتون، لأنه قال بعدها طور سينين والبلد الأمين، فهو أصلا يتكلم عن أراض معينة، ولكن ذكر التين والزيتون منبها إلى البلد التي ينبت فيها التين والزيتون. قال: والرابط هو أن طور سينين هو الطور الذي كلم الله فيه موسى صلى الله عليه وسلم، والبلد الأمين هو بلد محمد صلى الله عليه وسلم. فالتين والزيتون إذن مقصود منه عيسى عليه الصلاة والسلام، أن بلد عيسى وهي الشام هي التي كان مشهور فيها التين والزيتون. إذن إما أن نقول التين والزيتون هما الثمرتان، وهذا هو ظاهر النص، وهذا ظاهر القرآن الكريم أنه أقسم بثمرتين عظيمتين النفع. وإما أن يقال أراد منبت التين والزيتون، وهو بيت المقدس والشام بشكل عام، وهي بلد عيسى، فيكون أقسم ببلاد كان فيها من أولي العزم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليهم السلام. هذان قولان لأهل العلم. طور سينين، الطور هو الجبل، الطور هو الجبل، جبل الطور الذي كلم الله موسى فيه. وطور سينين، سينين هي سيناء، سينين هي سيناء، ولكن يقال لها سيناء ويقال لها سينين، يقال لها سيناء ويقال لها سينين، والتي فيها الطور، فيها الجبل. وقالوا إن سينين أصلها كلمة غير عربية، وإنما من كلام أهل الحبشة، معناها الشيء الحسن المبارك. إذن طور سينين يعني جبل الحسن أو جبل البركة، سمي بهذا لأجل أن الله تبارك كلم موسى فيه. فهذا بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى: وطور سينين، أي جبل الطور الذي في سينين، وقلنا سينين هي سيناء. قال: وهذا البلد الأمين. البلد الأمين هو مكة، تقريبا شبه إجماع بين المفسرين أن المقصود بالبلد الأمين هو مكة شرفها الله، وهي بلد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأمين أي الآمن، كما قال الله تبارك: ومن دخله كان آمنا. إما أن نقول كان آمنا على سبيل الخبر، أو كان آمنا أي على سبيل الأمر، أي يجب أن يؤمن، يجب أن يؤمن. على كل حال، البلد الأمين إما أن يقال أمين بمعنى أمنه الله، وإما أمين بمعنى أنه من دخله أمين على نفسه، كما تأمن الطير وتأمن الوحوش على نفسها هناك، لأنه حرم، ومعنى حرم أنه يحرم صيده ويحرم قطع حشيشه وشوكه وما شابه ذلك. إذن هذه أقسام ثلاثة أقسم بها ربنا تبارك وتعالى. أين المقسم به؟ قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا جواب القسم، هذا جواب القسم. إذن هذا القسم كله لأجل هذه القضية، وهي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان قيل آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تبارك طوله 60 ذراعا في السماء الأجمل صورة، وهذا فيه تكذيب لبعض الكفرة الذين يقولون إن الإنسان أصله كان قردا ثم تطور حتى صار إنسانا، والله سبحانه يقول لقد خلقنا الإنسان من أول مرة في أحسن تقويم، من أول مرة في أحسن تقويم. إذا الإنسان ليس مخلوقا من القرد، وليس هو نتاج تطور القرد، وإنما هو خلق من أصله في أحسن تقويم سبحانه وتعالى من خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، فالله تبارك خلق الإنسان معدلا، خلق الإنسان حسنا سبحانه وتعالى. وهنا يقسم الله على هذا سبحانه وتعالى، يقسم الله بالتين والزيتون، ويقسم الله بطور سينين، ويقسم الله بالبلد الأمين على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. وكأن الله تبارك يرد على هؤلاء الفجرة الذين قالوا إن الإنسان أصله قرد، يقول لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويذكرون طرفة هنا، هي قصة حقيقية، يقول موسى ابن عيسى، أو عيسى بن موسى عفوا، عيسى بن موسى الهاشمي العباسي الأمير، وهو قريب أبي جعفر المنصور الخليفة. هذا الأمير عيسى بن موسى قال يوما لزوجتي: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر، أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر. والمعروف القمر عند الناس من أجمل الأشياء. فقامت وقالت: لقد طلقتني، لقد طلقتني، خلاص أنا ماني أحسن من القمر، كيف أحسن من القمر؟ الناس تضرب الأمثال بالقمر يعني تتغنى بالقمر وكذا، وأنت أن تقول أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر، أنا لست أحسن من القمر، فقد طلقتني. فاغتم غما عظيما، ثم ذهب إلى أبي جعفر المنصور وقال له القصة، قال: وقع بيني وبين زوجتي كذا وكذا. فاغتم أبو جعفر لهذا الأمر، ثم دعا بعض أهل العلم قال لهم: ما تقول؟ الرجل قال لزوجتي: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر. فقالت له كذا، قالوا: صدقت، طلقت منه، لأنها ليست أحسن من القمر، ليست أحسن من القمر، فطلقت. وكان بعض أهل العلم جالسا ولكنه لم يتكلم، فقال له أبو جعفر: ما لك لا تتكلم؟ قال: أنا لا أوافقهم على ما قالوا. قال: لماذا؟ قال: هي أحسن من القمر. ثم قرأ عليهم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان أحسن مخلوق وأحسن من القمر،